مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا من لقد صلى عليه، يا من لقد صلى عليه، جاءت لدعواته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم، كأنما سطرت سطرا لما كتبت فروعها من بديع الخط باللقم. يا من لقد صلى عليه، يا من لقد صلى عليه، مثل الغمامات أن سار سائرة تقيه حرا وطيس للهجير حمي. وما حوى الغار من خير ومن كرم، وكل طرف من الكفار عنه عمي. يا من لقد صلى عليه، يا من لقد صلى عليه، فالصدق في الغار والصديق لم يرما، وهم يقولون نما بالغار من أرم. ظنوا الحمام وظن عنكبوت على خير البريات لم تنسج ولم تحمي. يا من لقد صلى عليه، يا من لقد صلى عليه، وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عار من الأطم. مسامني الدار غيما واستجرت به إلى ونلت جوارا منه لم يضم. يا من لقد صلى عليه، يا من لقد صلى عليه، ولا التمست غنى الدارين من يده إلا استلمت الندى من خير مستلم. لا تنكر الواقع من رؤياه، إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينم. يا من لقد صلى عليه، يا من لقد صلى عليه، وذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر تبارك الله. ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم. يا من لقد صلى عليه، يا من لقد صلى عليه، كما برأت واصبا باللمس راحته وأطلقت آربا من لمقة اللمم. وأحيت السنة الشهباء دعوته حتى دورة في الأعصر الدهم. يا من لقد صلى عليه، يا من لقد صلى عليه، بعارض جاد أو خلت البغاء بها سيبا من اليم أو سيلا من العرم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا من لقد صلى عليه، يا من لقد صلى عليه.